سورة طه لحمزة فضم كسرها أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا ونوم بها والنازعات طوى ذكا وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأنا وشا من قطع أشدد وضم فير ابتدى غيره واضمم وأشركه كالكلا مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكنين مهادا ثوى واضمم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمع وصل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا دراك ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا وبالقصر للمكي واجزم فلا يخاف وأنك لا في كسره صفوة العلا وبالضم ترضى سفر ضن يأتهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عيني نفسي إنني رأسي انجلا.